شك لأنهم الذين نقلوا إلينا السنة. ده كلام الإمام مالك نصا رحمه الله لما قال، لما سئل عن الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء يريدون الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يستطيعون، فطعنوا على أصحابه وقالوا له صحابة سوء، لأن هو لا يتصور أبدا في النبي عليه الصلاة والسلام أنه يثني على هؤلاء الصحابة ويرضى عنهم ثم بعد ذلك يأتي أقوام يقولهم فسقة أو هم منافقون، أو كما يقول بعض الروافض، أو كما يقول الروافض يعني أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ستة. ده معناها ضياع الدين بالكلية، لأن أنا إذا اتهمت رجلا بالنفاق الكمين ده معناها أن كل ما رواه لي ضايع. فإذا اتهام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منه هو هدم الدين. ورحمة الله على أبي عبد الرحمن النسائي، الإمام النسائي، لما يعني هل نقول يا شيخنا أن الوقت اللي بيطعن في سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه والصحابة يعني هو بينافق الروافض؟ قد يكون على مذهبهم سواء متعمد أو غير متعمد، لكن لا يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من في قلبه دغل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم، إن من أبر البر أن يحفظ الرجل، أن يصل الرجل ود أبيه. أهل ود أبيه، نعم. أهل ود أبيه. أهل ود، نعم. ده من أبر البر. هؤلاء ليسوا أصحاب أبي، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هم أغلى من آبائنا وأغلى من أمهاتنا وأخير من آبائنا وأمهاتنا. نقلوا إلينا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من سواد عيوننا، وأحب إلينا من ماء عيوننا، وأصحابه أحب إلينا أيضا من آبائنا وأمهاتنا. نعم صلى الله عليه وسلم. كان ده من أبر البر، فكيف يمكن أن يقبل مثل هذا؟ يعني الإمام النسائي سئل أن رجل بيطعن على معاوية بن أبي سفيان، نعم، رضي الله عنه، رضي الله عنه، فقال إنما الصحابة دار، إنما الإسلام دار، نعم، والصحابة الباب، نعم، فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة أرادوا الإسلام. والإمام أبو زرعة الرازي، نعم، بمناسبة أهل الحديث، نعم، أبو زرعة الرازي لما سئل عن الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله حق، والقرآن حق، والرسول حق، والصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين قرآنا وسنة، فمن طعن فيهم فالطعن فيه أولى وهم زنادقة. ده كلام منصوص أبي زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليه. هي الجملة اللي أنا عايز أخذها من أبي زرعة عليه رحمة الله، أن الذي يطعن على الصحابة مش بيطعن في الحديث بقى، يطعن في الدين. ما بيطعن في الدين، ليه؟ لأنه اللي بيطعن في الصحابة على اعتبار الطعن في الحديث، طب ما هم نفس الصحابة اللي نقلوا لنا القرآن. يعني بالضبط كده، ما هو المسألة في الآخر نفس الإسناد بتعود إلى إيه في الآخر؟ نعم. يعني الجماعة اللي هم بيسموا أنفسهم بالقرآنيين، نعم، يقول لك القرآن وكفى، السنة دي عبارة عن رواة وأحاديث أحاد وممكن يغلط الراوي والكلام ده. هو النهاردة السنة ما زالت كما قال يحيى بن أبي كثير وقال جماعة الكثيرة من العلماء، السنة قاضية على كتاب الله. إيه معنى قاضية على كتاب الله؟ يعني الأول من هو القاضي؟ القاضي هو الذي يفصل بين خصمين. طيب، نعم. النهاردة لو أنا عندي مثل آية في كتاب الله عز وجل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أنا عايز أفسر الآية دي، العلماء علماء الكوفة يقولون القرء حيض، نعم، وعلماء الحجاز يقولون القرء طهر، نعم، ولما نفتح قواميس اللغة العربية نجد القرء هو الطهر والحيض، نعم، الاثنين مع بعض من، نعم، كلمات الأضداد، الكلمة اللي تفيد المعنى وتفيد عكسه، نعم، أيضا. نعم. طيب أنا لو عايز دلوقتي أفصل دلوقتي ما هو المقصود من الآية، أقرء القرء هو حيض أم هو طهر؟ نعم. تيجي السنة تدخل، علماء الكوفة احتجوا مثلا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الدماء التي تنزل منها، مش عارفة تميز ما بين الحيض والاستحاضة، فقال لها دع الصلاة أيام أقرائك، نعم، يبقى خلاص القرء ظهر أنه حيض. نعم. يبقى السنة هنا حينئذ لما دخلت السنة قامت فصلت لي ما بين المعنيين المختلفين، أدي معنى السنة قاضية، مش زي ما بيتصور بعض الناس أن السنة قضية يعني مقدمة،